بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه بيان لكيفية القراءة في صلاة الجنازة، وقد بين ابن عباس رضي الله عنه بفعله هذا أن قراءة الفاتحة سنة في صلاة الجماعة، وقد أخذ بهذا كثير من أهل العلم، وبعضهم يرى أنها ليست مسنونة بل إنه يقرأ فيها بما يتيسر، وبعضهم يرى أنها للدعاء للميت فقط، ولكن فعل ابن عباس رضي الله عنه هذا دليل على الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصحابية إذا قال من السنة أو مضت السنة أو إن هذا الأمر سنة فإن هذا يدل على أنه مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت بذلك أيضا أحاديث أخرى دلت على مشروعية القراءة، قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعدانه فيقولان له أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عديدة، ومناسبته لباب الجنائز هي إثبات سؤال الملكين في القبر، وأيضا إثبات سماع الميت إذا دفن، وإن كان هذا السماع لا يترتب عليه نطق ولا يحس به من حوله، من حول الميت لا يحس بأنه يسمع، ولكن هذا الأمر ثابت. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر عندما انتهت المعركة جمع من قتل من كفار قريش فألقي بهم في القليب، ثم خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فالصحابة استغربوا كيف يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء النكنة، هذه الجيق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هم يسمعون في مثل هذه الحال، ولذلك ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الميت يسأل في قبره وأنه يتكلم، لكن هذا الكلام لا يسمعه أحد من الثقلين، وكذلك يعذب والعياذ بالله، من كتب الله عليه الشقاء يعذب ويضرب ويصيح ولكننا لا نسمع هذا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق المكلفين وهم الجن والإنس. ثم أيضا في هذا الحديث من الفوائد بيان أهمية الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا سبب للنجاة، سبب للنجاة العبد. والقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، وفيه يتحدد كون الإنسان من أهل الشقاء أو من أهل النعيم. فالعبد يسأل في قبره، وأهله ومشيعوه لما ينصرفوا بعد وهم في طريقهم، قال إنه ليسمع قرع نعالهم، يعني يسمع حركة مشيهم وخشخشة أرجلهم وهم منصرفون، يسمع ذلك لكنه لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن ينادي ولا يستطيع أن يستنجد أو يستغيث. هو الآن في مرحلة لا يستطيع أن يزيد فيها ولا ينقص. ثم بعد ذلك يأتيه الملكان فيقعدانه للسؤال ويسألانه: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا ما يسأل ويقال له ما كنت تقول في رسول الله، لأن هذا فيه تلقينا. إذا قيل له ما كنت تقول في رسول الله يقول هو رسول الله، لكن يسألانه عما يعتقده هو: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهنا يختلف جواب المؤمن عن جواب الكافر أو المنافق والعياذ بالله. فالمؤمن يقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد أنه عبد الله ورسوله، ثم هذه الشهادة تكون بإذن الله سببا لفوزه ونجاته. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، يفتح له نافذة في قبره على مقعده من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، ويرى أيضا مقعده من الجنة. والإنسان عندما يكون في ذلك الموقف، في ذلك المقام، يرى النار ويرى أنه أوشك أن يدخلها لولا أن الله سبحانه وتعالى تداركه برحمته فأنقذه منها، ثم يرى بعد ذلك النعيم الذي أبدله الله سبحانه وتعالى، الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى بدلا عن مقعده من النار، يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ويشكره، ثم يقال له: نم قرير العين. وأما الكافر أو المنافق والعياذ بالله فإنه يقول: كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقول الناس. والكافر الذي لا يؤمن بالله ما كان يقول إنه رسول الله، يقول كذاب أو يقول إنه غير صادق إلى آخره. وأما المنافق فإنه كان يردد ما يردد الناس، ولكن هذه القولة التي تصدر عن المنافق عندما يقول محمد رسول الله ليست صادرة عن قلبه، وإنما يقولها بلسانه. يقول: كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقول الناس، الناس يقولون رسول الله أنا أقول رسول الله، لكن هو في داخله لا يعتقد ذلك والعياذ بالله، فهو من أهل النار. ماذا يتبع هذه القولة؟ يقال له: لا دريت ولا سليت، هذا دعاء عليه، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، وهذا من أول العذاب الذي يعذب به والعياذ بالله في قبره. وهذه الضربة، هذه المطرقة لو ضرب بها جبل لتدكدك، فيضرب بها بين أذنيه في هذا المكان، وهذا من الأماكن القاتلة ومن الأماكن المؤلمة للإنسان، فيضرب أكثر من ضربة بها، فيصيح صيحة يسمعها كل أحد ممن خلقه الله سبحانه وتعالى إلا الثقلين، إلا الجن والإنس، لأن الجن والإنس لو سمعوا هذه الصيحة على كثرة من يموت ويدفن من أهل الشقاء والعياذ بالله لتنغص عيشهم، ما استطاعوا أن يعيشوا أبدا لهول هذه الصيحة، هذا يدفن وهذا يدفن وهذا يدفن وهذا يضرب وهذا يعذب وهذا يصيح، لا يستطيعون أن يعيشوا على هذه الأرض، ولا يهنأ لهم عيش ولا يهدأ لهم بال. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يسمعهم هذه الصيحات، لم يسمعهم هذه الصيحات. قد يقول إنسان: كيف يصيح هذا لهذا الصوت العالي ولا يسمعه الإنسان الذي تعود على سماع الأصوات. العلم الحديث الآن أثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أصواتا لا تسمعها الأذن، في أشياء فوق مجال الصوت. الأذن أذن المخلوق تسمع ذبذبة معينة، لكن هذه الذبذبة إذا كانت يعني في إطار معين فوق مستوى الصوت أو دونه لا تسمعها الأذن، فربما كان هذا الصياح بصوت لا تتقبله الأذن، لا تستطيع. كالموجات الآن الموجودة في بعض الأجهزة تستطيع أن تلتقط موجات معينة وبعضها لا تلتقطها. طبعا نحن لا نقول هذا الكلام من باب يعني القطع بأن هذا هو الشيء الحاصل، لكن نقول أن هذا أمر معقول وأمر قريب من الإدراك، أن الإنسان لا يلزم يعني لصحة اعتقاده بشيء كونه موجودا أنه يحس به. يحس به الكهرباء الآن موجودة لكنك لا تراها، وإنما ترى أثرها، ترى أثر هذه الكهرباء، لكن لا تستطيع أن تقول بأن هذه الكهرباء غير موجودة لأنني لا أراها. أنت تراها، إذا أشعلت المصباح أضاء، إذا أدرت المحرك دار، هذا نظرا لوجود الأثر. مع أنك لو أخذت هذا السلك الذي فيه التيار الكهربائي والسلك الآخر الذي ليس فيه تيار كهربائي لما اختلف وزنهما، الوزن واحد. يعني لو أخذت مترا من السلك الذي ليس به تيار كهربائي ومتر من السلك الذي فيه التيار بنفس الطول وبنفس السماكة، الوزن واحد، لكن في أحدهما قوة خفية لا يمكن لك أن تدركها بالحس، وإنما تدركها بالأثر، ترى أثرها. فهذا كله دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، ودليل على كمال علمه وإحاطته بكل شيء. فمن هذا نأخذ أيها الإخوة أن الإنسان في قبره مرتهن بعمله، ولذلك تكلم بعض العلماء عن مسألة التلقين في القبر. قال بعض العلماء بمشروعية التلقين، أن يقال للميت تأتيك ملكان يسألانك، يقولان لك من ربك، ما دينك، إلى آخره. فهذا الكلام لا ينفع مع من انتهى عمله، ختم على عمله خلاص، يعني لا يستطيع الملقن الآن. كثير من العلماء يرفضون هذا، والأدلة الظاهرة تدل على أن هذا الأمر لا يجدي شيئا، لأن الإنسان إن كان من الأتقياء المهتدين ينفعه عمله بإذن الله، وإن كان من الأشقياء لا ينفعه هذا التلقين، لأنه الآن وهو في مرحلة الموت لا يستطيع أن يستفيد من التلقين، وهو كان في حال الحياة بحواسه الكاملة يسمع ويبصر ويرى العظات ويرى العبر ويسمع الدعوة وتبلغه الآيات البينات، فلا يستفيد منها. كيف يستفيد منها الآن وهو في مرحلة الموت؟ فالإنسان في هذه المرحلة لا يستطيع أن يلبس ولا يستطيع أن يغير، لأنه لا يتكلم إلا بالحق الذي كان عليه، بالشيء الذي كان عليه في حياته السابقة. فإن كان مؤمنا فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لقولة الحق وتكون سببا لنجاته، وإن كان شقيا والعياذ بالله فإنه لا يستطيع أن يقول شيئا غير الشيء الذي كان عليه في سابق حياته. فينبغي أن نعلم أن هذه المرحلة مرحلة لا يصلح فيها الكذب، ولا يصلح فيها التلبيس، ولا تصلح فيها التغطية، وأن على الإنسان المسلم أن يستعد لها، أن يستعد لها. هذا الأمر من الإخبار بالمغيبات التي أخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب علينا الإيمان بها. لكن لماذا نؤمن بها؟ لنصحح تصرفاتنا وأقوالنا ونزن حياتنا بهذا الميزان الصادق، فنقبل على الله سبحانه وتعالى ونستعد لهذا الموقف الذي لا نستطيع أن نزيد فيه ولا أن ننقص منه شيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال لا فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا يتعلق بباب الجنائز من حيث مشروعية الدفن في الأماكن الفاضلة وفي الديار المقدسة كمكة والمدينة وبيت المقدس، ولكن هذا مربوط بما قبله. لا يستفيد الإنسان من هذا، لا يستفيد من هذه الجيرة الصالحة ولا من هذه البقاع الطاهرة إلا من كان من المهتدين، لأن مكة شرفها الله، دفن فيها عدد من الكفار، أبو جهل دفن، أبو لهب وأبو طالب وغيره دفنوا في مكة وهم من أهل النار، فلم تنفعهم هذه البقعة. لكن من الذي ينتفع من الخير هذا ومن الجيرة الصالحة هذه؟ من كان من أهل الصلاح، من كان من أهل الصلاح ومن أهل الخير، فالجيرة الحسنة لا شك أن لها فضلا. كون الإنسان مثلا يدفن أو يموت في هذه البقاع، لا شك أنه إن كان من أهل الصلاح وأهل الخير أن الله سبحانه وتعالى ينفعه بذلك. وقد وردت في هذا أحاديث أخرى سيأتي معنا بعضها، ولكن المهم من ذلك كله هو أن نعلم أن الإنسان مرتهن بعمله، إن كان من الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له أجره ومثوبته، وإن كان من الأشقياء والعياذ بالله فإنه لا ينفعه أن يدفن في هذه الأماكن. وفي هذا الحديث أيضا بيان لعاقبة كل حي، أن الموت مقدر على كل مخلوق، كما ورد ذلك في أدلة عديدة، منها قوله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومنها قوله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. كل هذه الأدلة تدل على ثناء الخلق، أنه لا يمكن أن يستمر إنسان في هذه الحياة مهما طال عمره، لا يمكن أن يستمر حتى قيام الساعة، لأن مصيره إلى الموت مهما طال عمره. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بهذا الأمر عن ربه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له وسيلة إلى علم أخبار الماضين من أو الأخبار المغيبة عن الأمور المستقبلة إلا بواسطة الوحي، وهذا الخبر عن موسى عليه السلام نبي الله وهو من أولي العزم، جاءه ملك الموت وهو لا يعرفه في صورة بشر، تسور عليه، يقال إنه تسور عليه داره. وعندما يأتيك إنسان بهذه الطريقة لا بد أنك ستثور وستغضب، لأنه أتى من غير الباب وما استأذن. فموسى عليه السلام ظن أنه من الناس السراق أو من الناس الفساق الذين يتسورون على الناس بيوتهم، فلطمه موسى عليه السلام، صكه، ضربه بيده ضربة فقأت عينه، فرجع الملك ورجع إلى ربه وقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. وهذا أمر في نفس كل إنسان، الموت لا يحبه أحد، لو ترك الخيار للإنسان ما اختار الموت. وقد جاء في الحديث القدسي ما ترددت في شيء ترددي في قبض نفسي عبدي المؤمن أو عبدي المسلم يحب يكره الموت وأنا أكره مساءته، هو يكره الموت وأنا أكره الحق تبارك وتعالى، يقول بأنه يكره إساءته بتقدير الموت عليه لأنه هو يكره الموت. فكراهية الموت هذه مما جبل عليه البشر، ولذلك الإنسان في سبيل الحياة قد يفعل أي شيء، قد يتخلص من ماله، قد يقفز من شاهق، قد يفعل أي فعل يظن أنه يخلصه من الموت حتى ينجو من الموت ولا نجاة من الموت. فلما رجع الرسول إلى ربه الملك إلى ربه أمره أن يعود إليه، رد الله عليه عينه، رد الله عليه عينه التي فقدت بسبب لطمة موسى عليه السلام. فرجع الملك إلى موسى والله سبحانه وتعالى قال له قل له يضع يده على متن ثور، كفه هكذا يضعها على ظهر الثور، وتعلمون أن شعرات الثور ناعمة رقيقة، ويعني تحت الأصبع الواحد أعداد كبيرة منها، فكيف إذا وضع الإنسان كفه سيكون تحت هذه الكف مئات بل آلاف من الشعر. وقال له قل له بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة يعيشها بعد ذلك، تمديد في عمره. لكن موسى عليه السلام الذي أيده الله بوحيه وبمعجزاته فكر، ما فكر تفكير الإنسان القاصر الجاهل، فكر تفكير الإنسان المؤمن المهتدي بنور الوحي. ثم ماذا بعد ذلك؟ إذا أعطاه الله من العمر بقدر ما تحت يده من شعرات هذا الثور، ثم ماذا بعد ذلك؟ وإذا انتهى ذلك قال الموت، ثم الموت. قال فالآن إذا كان المسألة المصير إلى الموت إلى الموت فليكن الآن، لأن إذا كانت العاقبة هي الموت فليكن الموت من الآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وهذا هو موطن الشاهد، أنه تمنى عليه السلام أن يقربه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض المقدسة ليكون مدفنه فيها، يموت الآن لكن المهم أن يقرب إلى الأرض المقدسة بيت المقدس حتى يموت فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر أن الله أعطاه ما سأل وأنه مات بالقرب من الأرض المقدسة. لماذا قال موسى ذلك؟ لأنه كان مع قومه في التيه، قوم موسى بنو إسرائيل هؤلاء، ويقال إنهم كانوا 600,000 عندما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالخروج من مصر والنجاة من فرعون وبطشه، وفلق لهم البحر وأغرق فرعون وقومه. ماذا بعد ذلك؟ بعد أن خرجوا طلبوا أن يروا الله جهرة، وطلبوا الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم المن والسلوى، خرجوا في تلك الصحراء القاحلة أنزل عليهم من السماء المن والسلوى، لكنهم ما استساغوا ذلك، أنفسهم الخبيثة طلبت شيئا غير ذلك. ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الذي يجد المن والسلوى الذي نزل من الجنة يتمنى أن يحصل على الثوم والبصل؟ على كل حال لا يسأل عن هذا إلا من ارتكست فطرته. ثم بعد ذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة فرفضوا، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ومع ذلك بعد ذلك تطاولوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فالله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالتيه، هذه الأمة التي تمر بها كل هذه العبر وكل هذه العظات تكون تحت سيطرة عدوها الذي يقتل الرجال ويستبقي النساء ويفعل بهم كل تلك الأفاعيل، ثم ينجيهم الله سبحانه وتعالى ويريهم قدرته ويريهم نصرته وينزل عليهم المن والسلوى، ثم تكون هذه العاقبة. يقول لهم أن يدخلوا الأرض المقدسة هذه فيأبون، ثم بعد ذلك يطلبون من نبي الله أن يذهب للمقاتلة هو وربه وهم سينتظرون في هذا المكان. فالله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالتيه أن يضلهم في هذه الأرض، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. العلماء تكلموا في مناسبة 40 سنة لهذه العقوبة، قالوا إن مضي هذه المدة كفيل بانتهاء هذا الجيل، هذا الجيل الضال، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم جيلا جديدا يعبده ويوحده ويمتثل أمره. موسى عليه السلام جاءه الموت وهو في تلك الفترة معهم في سنوات السيف، فأراد أن يقربه الله سبحانه وتعالى من الأرض المقدسة حتى يدفن فيها، لأنه لو لم يدفن فيها لدفن في التيه مع هؤلاء الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. فدفن موسى، قربه الله سبحانه وتعالى إلى تلك الأرض ودفن فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام كشف الله له مكان قبره وهو في المدينة مع أصحابه، كشف الله له مكان قبر موسى، قال لو كنت ثم، لو كنت هنالك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. لكن هذا الكلام لم يعلمه أحد على الحقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة ولم يوقف عليه أحدا، لكنه بين لهم هذا الأمر، وأن الله استجاب دعاء موسى عليه السلام فقربه إلى الأرض المقدسة. الشاهد من ذلك أن الإنسان لو تمنى أن يموت في هذه الديار الطاهرة أو في مكان، في مقبرة، أو أن يدفن في مقبرة يدفن فيها العلماء وفيها الصالحون وفيها الأخيار، فهذا ينفعه بإذن الله إذا كان من أهل الصلاح وإذا كان من أهل الفضل، ولكن لا يزيد ذلك في عمله شيئا، ولا ينفعه إذا كان من الأشقياء والعياذ بالله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. هذا أيضا يتعلق بحكم من أحكام الجنائز وهو الدفن. الأصل أن يدفن كل ميت في لحد مستقل أو في قبر مستقل، لكن إذا احتاج الناس إما لضيق المكان أو للتعب لا يستطيعون أن يحفروا من كثرة الإجهاد، لأنه روي أن الصحابة شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد لأنهم مثقلون بجراحاتهم ولأن القتلى كثيرون، فحفر قبر لكل ميت هذا فيه تعب ومشقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هؤلاء الموتى، بين كل اثنين في قبر. يجوز للحاجة أن يجمع بين أكثر من ميت في قبر واحد ولكن يفصل بينهما. ومن الذي يقدم في القبر؟ من الذي يدخل أولا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إليه إلى واحد أن هذا أكثر حفظا من غيره قدمه أولا تكريما للقرآن الذي يحمله، وهذا فيه تنويه بشأن القرآن الكريم وشأن حفظه، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب من يفعل ذلك، وأن له الكرامة في الدنيا وله الكرامة في الآخرة. لكن إذا كان قصده بهذا وجه الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان القصد من هذا الحفظ أن ينال منصبا من مناصب الدنيا أو أن يثني الناس عليه بحسن قراءته أو حسن صوته، فإنه قد تعجل نصيبه في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. وقد ثبت في يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يسأل بعض من أنعم عليهم فيعرفهم نعمه فيعرفونها، فيسأل ماذا عملوا فيها فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقال له كذبت، تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل خذوه إلى النار، أخذت نصيبك في الدنيا. فالذي يقرأ القرآن يبتغي به عرضا من أعراض الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب، أما الذي يقرأه ويتفقه فيه ويحفظه ويعلمه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى لا شك أنه قد حاز خيرا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم هؤلاء على قدر حفظهم لكتاب الله الكريم، فيقدم في القبر عندما كان يجمع بين أكثر من قتيل في القبر كان يقدم أولا من كان أكثر أخذا للقرآن، ويبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد عليهم يوم القيامة يشفع لهم ويدافع عنهم ويحاج عنهم. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بدفنهم أي الشهداء في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وهذا أيضا من أحكام الجنائز والتي ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيانها، وهي أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه وأنه يدفن في ثيابه، يدفن في ثيابه، وهذا من باب تكريم الله للشهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال زملوهم بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم يعني عروقهم هذه التي قطعت بسبب الجراحة وبسبب الضرب في ميدان المعركة تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهذه الدماء عنوان شرف في يوم القيامة بلون